الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم والمسلمين منها أما بعد تحدثنا في لقاءات فائتة عن ما السلفية ومن هو السلفي ما السلفية وما هو السلفي وعلمنا بأن السلفية ليست جماعة أو فئة أو ائتلافا أو حزبا أو فرقة من الفرق التي خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة ولكنها منهج وعقيدة وطريقة وهدي للأولين هدي النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وعلمنا أن السلفية هو الذي وافقت عقيدته ومنهجه عقيدة ومنهج السلف الصالحين ولم يقدم عقله أو رأيه على الكتاب والسنة أو إجماع الأمة الأولين فإذا كان الأمر كذلك فينبغي لك إن كنت سلفيا أن تكون سلفيا على الجادة ومن جملة هذه السلفية التي تكون فيها على الجادة ألا تقاعد قاعدة أو تؤصل أصلا إلا إذا ثبت بالدليل إذا كنت سلفيا بحق متابعا في عقيدتك ومنهج السلف الصالح عليك ألا تقاعد قاعدة أو تؤصل أصلا إلا إذا ثبت هذا الأصل أو تلك القاعدة بالدليل سواء كان هذا الدليل صريحا في إثباتها أو كان الأمر بالاستنباط من استقراء الأدلة كلاهما سواء ولكن لا بد من وجود النص والأدلة وإذا كان الأمر كذلك فبدهي ألا تقدم القاعدة أو الأصل على الدليل إذا تعارض يوما ما لأنه ربما يأتي دليل يعارض قاعدة القاعدة أصلت بالدليل واستنبطت من الدليل فإذا ما تعارضت القاعدة مع الدليل قدم الدليل وأخرت القاعدة. لذلك نقول بأن الكتاب والسنة هما الأصل في جميع أمور الشريعة. الكتاب والسنة هما الأصل في جميع أمور الشريعة، فلا تثبت قاعدة ولا أصل إلا بدليل، سواء كانت هذه القاعدة قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية. القاعدة الأصولية هي التي تكون في باب واحد من الدين، في باب فقهي واحد، كقولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم، قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم، هذا في باب القاعدة الأصولية. كذلك كاشتراط الاشتراك في الحكم الواحد لحمل المطلق على المقيد. ما معنى هذا الكلام؟ مثال للأول، الأمر للوجوب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا اللحى، هذا أمر، والأمر معناه الإلزام، فينبغي أن تؤدي هذا الأمر، أن تطلق لحيتك، هذا معنى قولهم الأمر للوجوب، أي فرض عليك أن تنفذ الأمر، أطلقوا اللحى. وكقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من استجمر فليوتر، من استجمر أي طلب الجمار أي الحجارة، من لم يجد ماء وأراد أن يستجمر أي يقطع الخارج بالحجارة، يستبرئ بالحجارة، يستنزه بالحجارة، يتطهر بالحجارة مكان الغائط أو البراز. من استجمر فليوتر، من أراد أن يستجمر أي يتطهر بالحجارة فليأتي بثلاثة أحجار. من استجمر فليوتر، والوتر ثلاثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد لأنس ناولني حجرا ثالثا، بعدما أتى له بحجرين قال ناولني حجرا ثالثا. فمن استجمر فليوتر، فليوتر هذه لام الأمر اتصلت بالفعل المضارع تفيد ماذا؟ تفيد الأمر، هذه من صيغ الأمر، إذن هو واجب، إذا ما أتى الأمر أصبح واجبا وإلزاما عليك أن تؤديه. من استجمر فليوتر، لابد أن توتر، وإذا لم توتر أثمت. رجل يقول سأقطع الخارج بأربعة أحجار، أثمت، قلت لي لقد زدت على ثلاث وما المانع أن أزيد؟ نقول لك خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر بشدة العبادة وكثرتها، ولكن الأمر يكون بحسن العبادة، موافقة عبادتك لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يتلمس مواضع الصلاة في الأسفار، المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا منزل منزلا في الأسفار، فكان إذا ما سافر سفرة ينزل المنزل الذي نزل فيه فصلى صلى الله عليه وسلم، فيصلي مكانه. فلما علم ذلك عمر أبوه أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه قال إنما عبدت أنبياء بني إسرائيل بمثل هذا، أنكر على ابن عمر هذا الصنيع. انظر فيه متابعة ولكن زائدة، زائدة، تابع النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينبغي فيه المتابعة. النبي صلى الله عليه وسلم نزل المنزل ليستريح فصلى، وما نزل ليصلي، ولم يختر هذا المنزل ليصلي فيه، كلا، بل نزل ليستريح ثم قام فصلى، فليس هذا موضع صلاة مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما اتخذه ابن عمر موضعا للصلاة مخصوص، ما الذي حدث؟ أنكر عليه عمر الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فحتى المتابعة ينبغي ألا تتعدى فيها الحد. من استجمر فليوتر، يبقى لابد أن توتر بثلاثة أحجار فما فوق، إما خمسا وإما سبعا أو غير ذلك. من استجمر فليوتر، والأمر مفتوح حتى تطمئن أن الخارج قد انقطع. إذن هذا مثال على قولهم الأمر للوجوب، هذه قاعدة أصولية في باب معين وهو باب الأمر، لا تتعدى لباب النهي، لا تتعدى لجميع أبواب الفقه، إنما يختص به هذا الباب الأمر للوجوب. إذا ما وجدت أمرا ربما تطبق فيه هذه القاعدة، يبقى القاعدة الأصولية لا تتعدى بابها الأمر للوجوب. كذلك قالوا النهي للتحريم، يعني إذا ما أتى نهي في الشريعة سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النهي يكون للتحريم. وما كان الصحابة يسألون هل هذا الأمر على الكراهة أم للتحريم، بل كان الصحابة إذا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء نبذوه وتركوه. هذا الرجل الذي ألقى النبي صلى الله عليه وسلم بخاتم الذهب الذي كان في أصبعه، ماذا صنع؟ قال له الناس خذه فبيعه وانتفع بثمنه، قال كلا، ما كان لي أن آخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كانت معاملة الصحابة مع أوامر ونواهي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يتحسسون ويتلمسون الأعذار أو يقولون هذا الأمر هل هو للوجوب أم للاستحباب، هذا النهي هل هو على الكراهة أم للتحريم، ما كانوا يسألون عن هذا. أول ما ينهى النبي عن شيء كانوا لا يأتوه، كانوا لا يأتونه. فمثال على قولهم في القاعدة الأصولية النهي للتحريم، قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الظالمون. لا تلهكم، هذا نهي، والنهي للتحريم، فلا ينبغي لك أن تنشغل بأهلك وأموالك وأولادك عن ذكر الله تبارك وتعالى، وإذا ما فعلت ذلك فأنت من الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الظالمون، هذا نهي والنهي للتحريم. كذلك يقول ربنا تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. لا تقتلوا أولادكم، هذا نهي، لا تقتلوا، لا الناهية، أتى بعدها الفعل المضارع تفيد ماذا؟ تفيد التحريم. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية الفقر، يمنعون بالوسائل المختلفة الإنجاب. لماذا؟ لأن البيت ضيق، أو لأن الراتب قليل، أو لأن الدخل ليس كما ينبغي. هذا عدم يقين بالله تبارك وتعالى وباسم الله الرزاق، فقد يدخل في الشرك والعياذ بالله. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذا نهي والنهي للتحريم. لماذا يا رب؟ نحن نرزقهم وإياكم، الولد يأتي برزقه كما أن المرأة تأتي البيت برزقها، فكلما رزقت من الولد شيء كلما رزقك الله معه المال الذي تنفق به عليه. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذا نهي والنهي للتحريم. مثال على الثالث، قولهم اشتراط الاشتراك في الحكم لحمل المطلق على المقيد. ما معنى هذا؟ هذه قاعدة أصولية لا تتعدى بابها إلى غيره. اشتراط الاشتراك في الحكم لحمل المطلق على المقيد، قال ربنا تبارك وتعالى في آية الوضوء أيديكم إلى المرافق، فالله تبارك وتعالى عندما ذكر الوضوء وذكر غسل الأيدي ذكر تقييد الغسل، ذكر تقييد الغسل، نقول الغسل وليس الغسل، أن الغسل هو عملية الاغتسال، أما الغسل تستخدم في غسل جزء واحد من أجزاء الجسم. فالله تبارك وتعالى قيد هنا غسل اليد في ماذا؟ إلى المرافق، إلى المرافق، وإلى هنا بمعنى مع، أي أدخل المرافق مع ماذا؟ مع اليد، مع الساعد. يبقى إلى هنا بمعنى مع، ليس بمعنى حتى، وهي انتهاء الغاية. قال ربنا تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، إلى المسجد الأقصى. فالله تعالى أسرى بعبده إلى المسجد الأقصى، إلى هنا بمعنى حتى، انتهاء الغاية، أي لغاية المسجد الأقصى. فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم البراق المسجد الأقصى، إنما نزل قبل أن يدخل. يبقى هنا إلى بمعنى حتى، انتهاء الغاية. أما إلى في الآية الكريمة آية الوضوء بمعنى مع، علمنا ذلك من نصوص السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف غسل اليدين في وضوئه صلى الله عليه وسلم كان يغسل اليدين إلى المرفقين، إلى المرفقين. وصف الصحابة هذا بأنه كان يدخل معهما المرفقين، المرفقين أي المفصل هذا الذي بين العضد والساعد، هذا هو الذي نسميه نحن العامة الكوع، إنما هو اسمه المرفق. الشاهد أن الله تعالى قيد هنا غسل اليدين بماذا؟ بالمرفقين. وفي ذات الآية يذكر تعالى المسح، التيمم، فقال تعالى: امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من هذا التراب. وأطلق تعالى الحكم في المسح ولم يقيد، فقال في الأولى في غسل اليدين في الوضوء إلى المرفقين، وقال في الثانية في مسح اليدين عند التيمم عند فقد الماء أو عند تعذر استخدامه لمرض أو غيره، قال: امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وما قال إلى أي حد، وأيديكم إلى المرفقين، إلى الرسغين، إلى الآباط، ما قال. هل يا ترى يحمل هنا المطلق على المقيد؟ يعني نقول المسح في التيمم يحمل على الغسل في الوضوء، فطالما أن الله تعالى أمرنا أن نغسل أيدينا في الوضوء إلى المرفقين، يبقى لابد أيضا أن نمسح أيدينا عند التيمم إلى المرفقين؟ كلا، لأن الحكمين مختلفان، هذا غسل وهذا مسح، هذا وضوء وهذا تيمم، فالحكمان مختلفان، فلا يحمل هنا المطلق على المقيد. هذا معنى قولهم: اشتراطوا الاشتراك في الحكم لحمل المطلق على المقيد. ولذلك لما نزلت هذه الآية، آية التيمم، الصحابة الكرام ما حملوا مطلق المسح في الآية على مقيد الغسل فيها، ولكنهم كانوا يمسحون إلى الآباط، كانوا يمسحون إلى المناكب والآباط، إلى فوق، إلى أعلى الكتف. لماذا؟ هم أعلم الناس بلغة العرب، ما حملوا مطلق الآية على مقيدها، ولكن كانوا يمسحون إلى الآباط، ما كانوا يعلمون إلى أي حد يمسحوا على الأيدي في التيمم، وما حملوا مطلق الآية على مقيدها في الغسل، وقالوا نمسح إلى المرفقين كما أمرنا الله تعالى في الوضوء، لا، ما قالوا هذا. لماذا؟ لأن الحكمين مختلفان، والصحابة أعلم الناس بلغة العرب، فكانوا يمسحون إلى الآباط حتى دل الدليل على قيد المسح وتقييد المسح. ففي حديث عمار في الصحيحين أنه قام يوما جنبا فتمرغ في الأرض كما تمرغ الدابة، دابة لما تريد أن تتنظف وتتطهر بتتمرغ في التراب، كذلك لما قام عمار من النوم جنبا وما وجد الماء تمرغ في التراب كما تمرغ الدابة، فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، فقال: إنما كان يكفيك هكذا، فضرب بيده الأرض ثم مسح وجهه وظاهر كفيه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. هكذا يكفي؟ نعم يكفي لرفع الجنابة، نعم يكفي هذا لرفع الجنابة إلى أن تجد الماء. انظروا، الصحابة علموا كيفية المسح لما ورد هذا الحديث، فقيد مطلق الآية يبقى هذا مثال للثالث. قيدت الآية المطلقة بحديث عمار المقيد الآية وامسحوا بوجوهكم وأيديكم من إلى أي حد يا رب لا ندري. أتى الحديث حديث عمار ليبين لنا إلى حد الرسغين نمسح بس على الكفين فقط. هذا تقييد قوله تعالى وأيديكم، هذا مثال على الثالث. والقاعدة الفقهية تدخل في أبواب عديدة من أبواب الفقه، بهذا الكلام على القاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية لابد ألا تقعد أو تؤصل إلا بدليل، ولذلك لا تقدم على الدليل إذا ما تعارضت يوما مع الدليل. تقول لي لماذا تتعارض؟ أو ليست قد استنبطت من الدليل؟ نعم استنبطت من الدليل، ولكنها ربما تتعارض يوما مع دليل خاص. هي استنبطت من عموم الأدلة، استقراء الأدلة الشرعية قرآن وسنة وإجماع، أما ربما يأتي يوما دليل يتعارض من هذه القاعدة، دليل خاص، نقول الأمر للوجوب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قحافة عام الفتح لما وجد لحيته بيضاء كالثغامة كالسحابة البيضاء، قال خضبوا اللح غيروا الشيب. خضبوا فعل أمر في ذو الوجوب، خضبوا غيروا الشيب بالحناء أو بالأصفر أو بالأحمر، الإنسان يخضب لحيته لما يشيب، هذا أمر وعلى القاعدة الأمر للوجوب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رأى أصحابه بعضهم قد خضب لحيته وغير الشيب والبعض الآخر لم يخضب، فأقر الحالتين وأقر الفريقين، وإقرار النبي تشريع، فلا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لأنه إذا أخره من يعلمنا إياه؟ فلا بد للنبي أن يبين، فطالما أقر شيئا فهو شرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا لم يخضبوا، فلو كان الأمر الوجوب لقالهم لما لم تخضبوا وأنكر عليهم ذلك. فلما لم ينكر علمنا أن الأمر الأول لأبي قحافة خضبوا اللحى ما كان للوجوب. إذا في أوامر قد تكون ليست للوجوب، نعم، قال تعالى آتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، آتوا حقه يوم حصاد، هذا أمر، نعم آتوا حقه للوجوب، نعم للوجوب، عندما تزرع زرعة لابد أن تؤدي حقها وزكاتها يوم حصادها، آتوا حقه يوم حصاده. وقال ربنا تبارك وتعالى فكلوا منه، كلوا منه، هل يجب هذا أمر؟ هل يجب عليك أن تأكل من زرعتك؟ لا يجب عليك هذا، وعلمنا هذا أيضا من الهدي والسيرة والسنة. إذن قد تكون هناك أوامر ليست الوجوب، هذه أوامر تخرج عن القاعدة الأمر للوجوب. يبقى إذا ما اختلف أو تعارض يوما ما الدليل مع القاعدة نقدم الدليل على القاعدة لأنها مستنبطة من الدليل، فلا تقدم الفرع على الأصل بل تقدم الأصل على الفرع. ولذا نقول دوما أهل السنة والأثر، أهل السنة والجماعة، أهل الحديث. لماذا؟ لأننا أدلتنا الكتاب والسنة والإجماع، لا نقدم قول أحد عليهم أبدا، فضلا عن يكون من المتأخرين ممن يعاصروننا الآن، ممن أزاغوا وأضاعوا الأمة الإسلامية. فهذه مثال القواعد الأصولية. أما القاعدة الفقهية تدخل في عديد من الأبواب وتنظر وترى فيها روح الشريعة، كقولهم مثلا التعسير أو المشقة تجلب التيسير، وكقولهم الضرر يزال، وكقولهم لا ضرر ولا ضرار، وكذلك قولهم اليقين لا يزول بالشك، وكذلك العادة محكمة، وغير ذلك من الأصول أو من القواعد الفقهية. مثال على الأول، التعسير يجلب التيسير. ابن كثير رحمه الله يقول الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر أربعا، وفي السفر تقصر إلى ركعتين ما شاء الله، والقيام فيها يسقط بعذر المرض فيصليها المريض جالسا ما شاء الله، فإن لم يستطع فعلى جنبه ما شاء الله نعمة، إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات. انظروا إلى تخفيف الشرع ورحمة الله تبارك وتعالى بالأمة وبأهلها. الصلاة وهي الركن الركين بعد الشهادتين أول ما تحاسب عليه في قبرك، إذا ما صلحت صلح سائر العمل، وإذا ما فسدت فسد سائر العمل، وإذا ما صلحت كان ما بعد ذلك أيسر وأهون. الصلاة إذا ما لم تستطع أن تؤديها قائما صلي قاعدة، فإن لم تستطع صلي على جنب، نم على جنبك، إن لم تستطع نم على ظهرك، إن لم تستطع صلي برأسك أو إماء برأسك، إن لم تستطع رقبتك وجعاك بعينيك وإنت بتركع اقفل كده عينك شوي، وإنت بتسجد اقفل عينك وهكذا، مش عارف عينك وجعاك صلي بقلبك، شوف لو جسمك سطيحة خالص مش قادر سبحان الله في تيسير أكتر من كده، هل هناك يسر أعظم من ذلك؟ كذلك في الحضر تصليها أربعة، وفي السفر ركعتين ركعتين. انظروا من السنن المؤكدة في السفر أن تصلي الصلاة ركعتين، لا تتم الصلاة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه سبحان الله، رغم أنك ربما تسافر في طائرة أو تسافر بطريقة سهلة، لا كما كان السلف يسافرون على الدواب الإبل وغيرها مسيرة يومين وثلاث وشهر وشهرين، أنت تسافر مسيرة ساعة بالسيارة، أقصر الصلاة، لم تتعب أقصر الصلاة، تسافر مسيرة عشر دقائق رايح شربين مثلا، ها وأقرب من كده رايح البدالة مثلا، ها رايح نبرو، ها رايح كفر بهود، خد بالك ازاي تعمل ايه، تغسل الصلاة، كل ما يسمى سفر تغسل فيه الصلاة، لا يحد بحد، لا 80 كيلو ولا 40 ولا لا يحد، كل ما يسميه الناس سفرا في عرفهم سفر اغسل الصلاة، في رحمة ورخصة أوسع من ذلك؟ هذا هو من القواعد الفقهية تلمح في روح الشريعة تدخل في كثير من الأبواب. كذلك مثال على الثاني، قولهم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر معناه أي ولا تتسبب في ضرر للغير ولك فيه منفعة. مثال رجل مثلا يدلي ماسورة صرف صحي على بلكونة جاره من تحت، ها هو تضرر جاره بهذا، يجي يفتح البلكونة ينشر الغسيل يلاقي ماسورة الصرف قدامه، وأنت انتفعت بذلك، هذا نقول لا ضرر. طيب ما معنى ولا ضرار؟ أي لا تتسبب في ضرر لغيرك وإن لم تنتفع به. نخلينا برضو في الصرف الصحي برضو، رجل كسر ماسورة الصرف الصحي لجار، جاره ماسورته معدية زي بيت السكان أم جاي أم كسرها، أضر بجاره ولم ينتفع هو بشيء، هنا نقول له لا ضرار، يبقى لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. مثال على الثالث، نقول العادة محكمة. ما معنى العادة محكمة؟ أي أن العادات والأعراف ربما تكون لها أحكام. مثال امرأة زوجها لا ينفق عليه، شحيح بخيل، لها أن تأخذ من ورائه دون علمه من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف. قولهم اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة فقهية تدخل في أكثر من باب تلمح فيها روح الشريعة، يعني أنت على وضوء، أنت على يقين أنك متوضئ، ثم شككت في الأمر، هل انتقض وضوئي أم لا، هل دخلت الخلاء أم لا، هل خرج ريح أم لا، كن على الأصل على اليقين، أنت كنت على يقين أنك متوضئ فأنت لازلت على يقينك بالوضوء، وبالعكس أنت على يقين أنك لم تتوضأ، ثم شككت هل توضأت أم لا، فأنت على الأول، على اليقين الأول أنك لم تتوضأ، فاليقين لا يزول بالشك. كل هذه الأدلة، كل هذه القواعد والأصول سواء الأصولية أو الفقهية، كلها ينبغي ألا تقعد أو تؤصل إلا بدليل، سواء كان دليلا صريحا أو مستنبطا من عموم الأدلة واستقراء الشريعة. مينفعش أن أنت تقعد قاعدة تقول إيه أنا همشي عليه. طب ده في دليل معايا، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، تقول لا القاعدة الأصولية تقول كذا، هذه مصلحة، ودرء المفاسد يقدم على جلب المصالح، والمصلحة العلماء قالوا بها، وسبحان الله. يا أخي أنا أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حرام أو هذا حلال، أو ينبغي أن تفعل كذا، أو يجب أن تفعل كذا، أو يحرم أن تفعل كذا، تقول هذه مصلحة. فعند ذلك تتوقف القواعد وتتوقف الأصول التي استنبتت من الأدلة. أنا آتي لك بدليل خاص في مسألة معينة، لا تستخدم معي القاعدة وتقول هذه قاعدة عام نقدمها، لا تقدمها على لا تقدمها على الدليل. هذا معنى قولهم أن القواعد لا تقدم على الأدلة، ومعنى قولهم أن القواعد تثبت بالدليل فيه ضمنيا أن القاعدة لا تقدم على الدليل، لأن دي الفرع والأصل الدليل، هي مستنبطة من الدليل، فإذا ما تعارضت يوما مع الدليل كيف تقدمه على الدليل؟ ولذلك نقول نحن سلفيون، نحن أثريون، ليس شرطا أن تكون محدثا أن تحقق الحديث وتعرف صحيحه ومن ضعيفه، ولكن أنت تتابع المحدثين، تتابع المحدثين، تتابع الذين ليقدمون العقل والرأي على النقل والدليل والإجماع والكتاب والسنة والوحي، أنت تتابع هؤلاء. لذلك نقول نحن أهل الأثر، وافتخر بذلك، ولا يغرنك من دنس هذه الأسماء وتلك الأوصاف. بعض الناس يرتدي زي الطبيب ويدخل فيفسد وهو لص، هل هذا شان في جميع الأطباء وأهدر كل الأطباء؟ أبدا أبدا، بل هذا ما عاب إلا نفسه، والأطباء محفوظة كرامتهم ومكانتهم. كذلك إذا ما دخل أناس ولبسوا مسوح السلفية والأثر وقالوا نحن أثريون، نحن سلفيون، نحن سنيون، ثم أتوا بالموبقات وأتوا بالمحرمات وخالفوا منهج أهل السنة والأثر وخالفوا السلف الصالحين، هل هذا عاب في السلفية؟ كلا والله. هل هذا عاب في أهل الأثر؟ كلا والله، بل هم باقون على ما هم عليه من الاتباع والسنة. أقول قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، نذكر أدلة بعض ما ذكرنا من القواعد والأصول حتى نتعلم كيف تستنبط هذه القواعد من نصوص الشريعة، وأن العلماء ما تألوا على الله، وما ذهب أحدهم يشرع من دون الله فقعد قاعدة يقدمه على الكتاب والسنة. مثلا قولهم الأمر للوجوب، كيف عرفنا أن الأمر للوجوب؟ قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله تعالى حذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد من يخالف بالعذاب الأليم، فلو لم يكن اتباع أمره واجبا لما هدد وتوعد المولى تبارك وتعالى على تاركه بالعذاب الأليم. وقال ربنا عز وجل تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، الآيات. فعلمنا بهذا أن متابعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله أمر المولى تبارك وتعالى واجب لازم على كل مسلم على الأعياد، الأمر للوجوب. كذلك كيف ثبتت مثلا قاعدة المشقة تجلب التيسير؟ قال ربنا تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، إنما العسر يسرا. وقال ربنا تبارك وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا دليل أن الله تبارك وتعالى أجاز لنا وأباح لنا عند الاضطرار إتيان بعض المسائل التي قد حرمت علينا من قبل، كأكل الميتة ساعة الاضطرار، هذه وغيرها من نصوص الشريعة استنبطوا قاعدة ماذا؟ التعسير أو المشقة تجلب التيسير. كذلك قولهم مثلا: لا ضرر ولا ضرار، قاعدة فقهية روى ابن ماجة بإسناد حسن عن عبادة ابن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث نفسه قاعد: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. كذلك لما قالوا: العادة محكمة، العادة محكمة، العرف ممكن يحكم. نعم، متى يحكم العرف؟ في المسائل التي تركها الشرع لنا، زي ايه؟ زي ما ذكرنا، امرأة لا تستطيع ان تنفق على اولادها لان زوجها شحيح. ما الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، دليل يقعد قاعدة، عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه ان هندا بنت عتبة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح فلا يعطيني ما يكفيني وولدي، فآخذ من ماله دون علمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا هو الدليل على ما ذكرنا، الشاهد ما يكفيك، والشاهد بالمعروف أي عرفا ليس شرعا، لأن الذي يكفي هذه المرأة لا يكفي تلك، والذي يكفي المرأة في هذه البلدة لا يكفي في بلدة أخرى. هذه عادات، هذه عادات، هذه امرأة بنت قصور لا يكفيها مثل هذا، بل كانت يخدمها الناس الخدم والحشم، وهذه امرأة يكفيها القليل. إذن تختلف من امرأة إلى أخرى ومن بلدة إلى أخرى. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك دون علم زوجها وولدك بماذا؟ بالمعروف. الشاهد ما يكفيك، والشاهد بالمعروف أي في هذه البلدة أو في عرف عندكم. كذلك قولهم: اليقين لا يزول بالشك. من أين استنبطوا هذه القاعدة الفقهية؟ استنبطوها من حديث الصحيحين عن عبادة بن تميم عن أبيه أنه شكى للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، يعني بطنه تحركت عليه في الصلاة، قال: لا يخرج أي من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا صلى الله عليه وسلم. المرء إذا ما تقلبت عليه بطنه واستشعر شيئا من الريح أو الغازات في بطنه لا يخرج من الصلاة حتى يشم ريحا أو يسمع صوتا هكذا. أما إن تأكد من خروج الريح دون شم رائحة أو سماع صوت فليخرج أيضا، إنما قال هذا لأن غالبا يكون الريح هكذا له صوت أو رائحة. أما إذا خرج دون صوت أو رائحة وأنت تعلم أنه خرج منك ريح فلتخرج من الصلاة. واضح إزاي؟ يبقى هذه أدلة استنبط منها العلماء تلك القواعد، ولكن الآفة العظمى، آفتنا، أنه عند التنظير نتكلم في مجالسنا بكلام أهل الحديث والأثر، إن صح الحديث فهو مذهبي، ها؟ ونقول أنا بريء من كل قول قلته في حياتي وبعد ماتي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن تعارض قولي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض هذا الجدار. نقعد ونؤصل بكلام أهل السنة والجماعة، ولكن عند المحك، عند التطبيق، عند التفريع، عند الاستدلال ننسى كثيرا، نتابع طريقة أهل الرأي وأهل الكلام وأهل الاعتزال وأهل المنطقة والفلسفة ونترك الأثر والدليل وكلام أهل السنة والسلف. هذا أبو حنيفة إمام أهل الرأي. لو ناظر بالقياس والرأي من يناهضه؟ إلا أن مذهبه أضعف المذاهب. أبو حنيفة إمام أهل الرأي، من جادله في الرأي يغلبه، ولكن مذهبه أضعف المذاهب، لأن الدين إنما يتأسس ويتأصل ويدان لله به باتباع الدليل لا الرأي. لذلك كان مذهب أبي حنيفة أضعف المذاهب، أضعف المذاهب. ها هو أبو حنيفة ينظر ويقول إذا أتانا الأثر عن الصحابة فعلى العين والرأس. اسمع للتنظير، إذا أتانا الأثر عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا أتى عمن دونهم فهم رجال ونحن رجال اجتهدنا رأيا. أو كما قال أبو حنيفة يقول إذا ورد النص عن الصحابة على العين والرأس ما نقدرش نتكلم، أما إذا ورد عن من بعدهم إحنا زيهم نجتهد وهم يجتهدوا. طيب عند المحك كان أبو حنيفة لا أقول يأتيه النص عن الصحابي بل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول دعنا من الحديث. الله، تقول منذ قليل إذا أتانا الأثر عن الصحابة على العين والرأس، أتاك الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول دعنا من الحديث؟ هذا أبو حنيفة. طيب أبو حنيفة إن قال هذا واعتذرنا له بأنه كان ضعيفا في الحديث، أبو حنيفة كان فقيها في الرأي والقياس، أما في الحديث كان ضعيف، إذا ما وجد أبو حنيفة في سند السند ضعيف، إذا ما كان أبو حنيفة علته أنه ضعيف في الحديث لذلك ما كان يأخذ به يقول لك اجتهد رأيي. فما علة هؤلاء الذين نسبوا إلى الحديث والسنة في هذه الأيام ورغم ذلك يقدمون آراءهم وأهواءهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم والآثار؟ ما علتهم؟ إذا كان أبو حنيفة علته أنه ضعيف فما بال أقوام ينسبون إلى أهل الحديث وفن الرواية ورغم ذلك يقدمون عقولهم وتجاربهم وأهواءهم ومصالحهم على الحديث والسنة والنص؟ لماذا؟ الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم، هو الذي يعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. من بنى علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار فقد أصاب طريق النبوة. مثلا اختلفنا في مسألة الغسل في جواز الجمع بين نيتين، بين نيتي الجمعة والجنابة في غسل واحد، رجل قام يوم الجمعة جنوبا هل يجمع بنيتين في غسل واحد يكفي ويجزئ عن الجنابة والجمعة أم لا؟ اختلف العلماء، فقال بعضهم يجمع بنيتين في غسل واحد وهذا يجزئ عنه وهذا يكفي. لماذا؟ لأنه من جنس واحد. وقال الفريق الآخر بل لا يجمع بنيتين في غسل واحد، يغتسل غسلا للجمعة ثم يغتسل غسلا آخر للجنابة أو العكس. لماذا؟ لأنهما حكمان مختلفان، عبادتان مختلفتان.